في أبو داود في اليوم فيها حديث وأخبار في مسألة القسم وما يكون بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن السدي في ذي القربة قال هم بنو عبد المطلب. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يزيد بن هرمز أن نجد الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربة ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لقربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله. نعم، نجده الحروري كان له تمكين في بعض السنوات تاريخ حتى في وقت ابن عباس. نجده يعني هو حروري لكن كان له شبه دولة يعني فترة معينة. فسأل ابن عباس عن سهم ذوي القربة من الفي من يكون له، قال لنا لقربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن عمر عرضه. وبعدين هذا سيأتي الآن في قصة علي، سيأتي توضيح. نعم. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس، ووضعت مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر، فأتي بمال فدعاني فقال: خذه. فقلت: لا أريده. قال: خذه فأنتم أحق به. قلت: قد استغنينا عنه، فجعله في بيت المال. نعم، هذا عمر في وقت عمر قال لعلي: خذه يعني للقربة. قال: لا نريده، استغنينا عنه، فجعله في بيت المال. واللي بعدها أيضا يوضحه. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هاشم بن البريد قال حدثنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليا يقول: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل. قال: ففعل ذلك. قال: فقسمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ولانيه أبو بكر حتى كانت آخر سنة من سني عمر، فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي، فقلت: بنا عنه العام غنا وبالمسلمين إليه حاجة، فردده عليهم. فرده عليهم، ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر. فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال: يا علي، حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا. وكان رجلا داهيا. العباس رضي الله عنه كان داهية، فقال: مدام رديت على عمر معاده براجع لنا. لكن عمر رضي الله عنه رأهم فيهم غنى، رأى ذوي القربة فيهم غنى والناس فيهم حاجة، ففي هذا دليل على أن الإمام لو رأى الأشراف أو آل البيت فيهم غنى والناس فيهم حاجة أنه يصرف الخمس لحاجة المسلمين، لكن لا ينقطع خمسه، هو باقي ليوم القيامة. إن تيسر الخمس والفي والجهاد يعطون خمس الخمس، هو الفي يخمس، خمسه يخمس مثل الغنيمة، لكن الفي لا، الغنيمة تخمس وخمسه يخمس، الفي لا، مذكور في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وللرسول. هذا يكون للإمام ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي. يتأملوا القصة هذه. أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس: ائتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له: يا رسول الله، قد بلغنا من السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج، وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم، وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا، فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات، فلنؤدي إليك ما يؤدي العمال ونصب ما كان فيها من مرفق. قال: فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال، فقال لنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا والله لا يستعمل منكم أحدا على الصدقة. فقال له ربيعة: هذا من أمرك، قد نلت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نحسدك عليه. فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه فقال: أنا أبو حسن القرن. والله نفسه أنا أبو حسن القرن. نعم. والله لا أريمه حتى يرجع إليكما ابناكما بجواب ما بعثتما به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد المطلب: فانطلقت أنا والفضل حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت، فصلينا مع الناس، ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأذني وأذن الفضل، ثم قال: أخرج ما تصرران. أخرج ما تصرران. ثم دخل فأذن. رسالة من صر العلم يبين فيه. وهذولا رضي الله عنهم صلوا مع الظهر وأسرعوا وقفوا عند باب زينب على أساس يمسكون المفرس، ويوم جو عندهم علم بين أذانهم علم، فأخذ بإذن هذا وهذا هم شباب، وقال: أخرج ما تصرران، يعني ما تخفيان من العلم في بطونك. نعم. ثم دخل فأذن لي وللفضل، فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا، ثم كلمته. يعني كل واحد ينتظر خويه ليتكلم صاحبه، تواكلوا الكلام ثم كلمه أحدهم. نعم. ثم كلمته وكلمه الفضل، وقد شك في ذلك عبد الله، قال: كلمه بالذي أمرنا به أبوانا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئا، حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها تريد ألا تعجل. سبحان الصحابة، كل واحد يحب الخير للثاني، حتى زينب من وراء الحجاب تلمع بيدها لا تعجلوا، لأنه عليه الصلاة والسلام يوم قالوا له، قالوا: يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى، اثنين من شباب بني عبد المطلب، وأحببنا أن تزوج، وأبائنا ما عندهم مهور لنا، استعملنا مثل الناس، نروح للصدقة، نؤدي لك ما يؤدي العمال، ويجينا مرفق نتزوج به. فلما قالوا هالكلام رفع نظره للسقف وطول عليه الصلاة والسلام، فظننا أنه لن يرجع إلينا بشيء، لكن أشارت زينب من وراء الحجاب تلمع بيدها ألا تعجل، تراه يفكر في أمركم بيجيكم خير. نعم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرنا. وإن رسول الله في أمرنا، هذه إشارة زينب. نعم. ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال لنا: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. قال: إن هذه الصدقة أوساخ الناس، والمراد الصدقة الواجبة، الواجبة هي اللي تطهرهم، أما التطوع لا، وعاد في خلافات. لكن هنا هم أرادوا أن يكونوا من أي المصارف الثمانية؟ العاملين عليها، فدل على أن حتى العاملين عليها لو تيسر أن بني هاشم ما يعملون فيها خير، لأن وإن كان العاملين عليها يأخذون أجر عملهم، لأن بعضهم قال: لا بأس، يعني حتى العامل عليه يأخذه غني، يأخذه غني أجر عمله. لكن هنا أراد أن يغلق الباب ويسد ذريعة كلها، إن بني هاشم لا يعملون في الصدقات. طيب الآن هم، هو عليه الصلاة والسلام أوصل الناس، أوصل الناس للرحمهم وأبرهم، وهذول الشباب الآن الاثنين ألقوا إليه حاجتهم، مرسلينهم أبويهم، والقرم جالس على ردائه يتحرى الجواب، يعني هو قال: ما يستعملكم أبو حسن. قالوا: لا، أنت نلت صهره، إيش تحسدنا؟ ما حسدناك على فاطمة. قال: أنا أخبركم باللي أعرفه، هو أعلمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يستعملكم. قالوا: لا، هذا من رأسك. فاضع رداءه وتكه وقال: أنا أبو حسن القرم، يلا أرسلوا عيالك ونشوف شي يجيبون الخبر. لكن جاوب الخير، لكن أفضل من الصدر. نعم. ادعوا لي نوفل بن الحارث. فدعي له نوفل بن الحارث، فقال: يا نوفل، أنكح عبد المطلب. فأنكحني نوفل. هو عمه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وهذا عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، يعني نادى عمه وقال: زوج ابن أخيك. وأيضا في فائدة جواز التسمية بعبد المطلب خاصة من كل المعبدات لغير الله، كما ذكر في كتاب التوحيد، قال: حاشا عبد المطلب، في خلاف، لأن هذا الشاب الهاشمي رضي الله عنه ما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك شيء فيه منكر إلا يغيره، هنا قال: أنكح عبد المطلب، مسمى على جده. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو لي محمية بن جزء، وهو رجل من بني زبيد. محمية بن جزء رجل من بني زبيد. بني زبيد من أي القبائل؟ ها، بني زبيد الزبيدي، اللي منهم عمرو بن معدي كرب الزبيدي أهل تثليث، ها، من مذحج. زبيد من مذحج، وهم أهل تثليث، زبيد بالذات أهل تثليث، ونهد كانت معهم في التثليث، وهذا رجل شريف من زبيد من مذحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولاه على الأخماس، هو يعني زعيم قبيلة. قال: نادوا لي محمية بن جزء الزبيدي. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمية: أنكح الفضل. فأنكحه، ثم قال رسول هذا عاد الفضل بن عباس، يعني هذا أيضا رجل شريف وبن شريف ومن أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجه محمية. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا، لم يسمه لي عبد الله بن الحارث. قال لمحمية لأنه مسؤول الأخماس، قال أنت زوج بنتك الفضل بن عباس، وأنت يا نوفل زوج بنتك لعبد المطلب، وقم يا محمية عطهم من الخمس، من خمس ذوي القربى. فدل على أن خمس ذوي القربى الأيتامهم وراملهم وشبابهم اللي ما تزوجوا وفقراهم، يعطون من خمس ذوي القربى، وهذا خير لهم من يشتغلون في الصدقة، والصدقة وساخ الناس. فرجعوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا ولاهم ولا حرمهم، بل دلهم على الأفضل وزوجهم بعد، واختار لهم الزوجات هو بنفسه عليه الصلاة والسلام. ما يأتي أحد ويرجع هو خائب. نعم. أيضا تأملوا في القصة الثانية أعجب منها. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبس بن خالد قال حدثنا يونس على ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. الشارف الناقة الكبيرة ما أخذها من الغنيمة نصيبه. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ. هذا الشاهد، الشاهد أن أعطاه شارفا أخرى من الخمس، من خمس ذوي القربة بعد بدر. نعم. فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى فاطمة رضي الله عنها يعني خطبها كثر، والنبي صلى الله عليه وسلم يردهم، وحتى جاء العلي واحد لعلي وقال يا علي، علي هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي مربيه، لكن علي سبحان الله ما كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بزوجه، هنا فقير. خطبها أبو بكر، خطبها عمر، خطبها كبار الصحابة وردهم عليه الصلاة والسلام، هو ساكت ما. فجاء واحد من الصحابة قال يا علي لا أظن النبي صلى الله عليه وسلم يردها إلا لك أنت. قال أنا ما عندي شيء، فقير. قال اخطب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حد يخيب إذا جاء. فخطب وأعطاها عليه الصلاة والسلام. نعم. لما راد يبني بها حتى يوم قال له ما عندي شيء، قال وين درعك الحطمية اللي أعطيتك يوم بدر؟ درع. قال عندي. المهم وجاء هذا عاد البناء. نعم. فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بيذخر، أردت أن أبيعه من الصواغين فاستعين به في وليمة عرسي. شوف أن الناس اللي تعمل، الناس تعمل، العمل خير وشرف. علي رضي الله عنه يقول رحت لواحد يهودي صواغ راعي ذهب في المدينة، بياع ذهب، والصواغين يحبون الإذخر في شغلتهم هذه، في إخراج الزبد من الذهب، كما قال تعالى ومما يقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، فيحتاجون الإذخر، والإذخر يحتاج واحد يروح يحتشه. فعلي رضي الله عنه يحش يعني يشتغل مثل الرجال، واعد الصواغ أنه يروح معه يوريه بس محلات الإذخر، هو اللي بيحش، هو اللي بيزين، ويجي ويبيع على الصواغ ويأخذ دراهم يعمل. وقد عمل علي مرة يقول ذبح من الجوع، فذهبت في المدينة في أول هجر ووجدت لي حائط في فتحة، فنظرت فإذا واحد أو امرأة عند البير، فقلت أخرج لكم الدلو. قالت تعال كل دلو بتمرة، كل دلو بتمرة. يقول فدخلت وأخذت أسحب الدلو، هو عاد حزور علي، وكل دلو بتمرة. يقول فجمعت لي ملأ يدي تمر حلال، هذا عمل يد. فذهبت وأعطيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي ما عندي شيء وأكلت منه. فالعمل هو أشرف شيء، ولذلك عمر يقول إن الرجل يسقط من عيني إذا كان لا عمل دين ولا عمل دنيا، يقول أسقط من عيني ما عاد أرى شيء. وكذلك قال الضحاك بن مزاحم قال إذا أخبروني عن شاب إن يتنسك سألت عن ثلاثة أشياء، فإن كانت فيه وإلا لم أبالي به. قالوا فلان تطوع ما شاء الله على ولد فلان صار مطوع، يقول أنا أسأل لي عن ثلاثة أشياء اللي لقيته فيه ولا ما أبالي. أول شيء أسأل عن عقله، هو رجال عاقل قبل ما يتنسك ولا مو بعاقل سفيه؟ قال لأن العاقل سبحان الله ينجب فيه، حتى النسك ينجب فيه، وغير العاقل يقول وذكر أشياء. قال يترك أبوه على الطعام حتى يبرد وهو يتسنن، ويقولوا له زر جارك مريض، قال لا هذا من أهل الدنيا، اتبع الجنازة قال هذا من الدنيا. تعرف بعض النساك الصغار ذولا والشباب والله أن هذه الحركات فيهم تلقاها أحمق صحيح. قال والثانية أسأل عن النعمة التي لا نعمة أعظم منها، الإسلام والسنة، فإذا كان تنسك على الإسلام والسنة ولا لم أبالي به. والثالثة أسأل عن وجه معاشه، فإن كان له وجه معاش ومستغني عن الناس عرفت أن هذا إن شاء الله بيسدد وبيستقيم، وإذا كان متنسك ممكن ما يتنسك إلا عشان الناس يعطونه ولا يزوجونه ولا. فكان الضحاك عاقل جدا مشهور بالعقل. هنا يقول علي اشتغلت شو ايش معه، قال فبين انا اجمع فبين أنا أجمع لشارفي متاع من الأقتاب والغرائر والحبال. الغرائر يضعون فيها الإذخر، الغرارة والحبال والأقتاب، يعني هذه حرفة الاحتشاش. نعم. وشارفايا مناخاني إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، أقبلت حين جمعت ما جمعت، فإذا بشارفي قد اشتبت أسنماتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر. شوف علي رضي الله عنه على شدته ما ملك عيني، منظر يعني مفاجئ جدا. هو بيتزوج وما عنده إلا الشارفين هذه، واحد معطيه النبي صلى الله عليه وسلم واحد من غنيم، وراح يجيب الحبال والغرائر يامجا، ولا الأسنمة مقطوعة ولا هم مبقورة خواصرها وما كلت نكبودها، هو ميتة. حول قلت له بالله كل مشروع الزواج يروح عليه الحين. فعلي على شدته قال والله ما ملكت عيني، قهر، من اللي سوى كذا؟ نعم. فقلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عمه، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، غنته قينة وأصحابه، فقالت في غناها ألا يا حمزة للشرف في النواو، فوثب حمزة إلى السيف فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما. هذا قبل تحريم الخمر، قبل تحريم الخمر مجتمع حمزة، وحمزة شاب ومعه الشباب من الأنصار رجال يشربون من النبيذ، يحطون التمر في الماء يشربون، هذا قبل تحريم. معروف الإنسان إذا استخفه الخمر خلاص يسوي أي شيء، فكيف إذا كان استخفه الخمر ومعه غناء بعد غناء قينة، والقينة استخفت بعد حمزة زيادة، لأن حمزة يفعل هو صاحبه بعد. فقالت ألا يا حمزة للشرف النواي، الشرف السمينة اللي منوخة جنبنا عليك بها، يبون يشتون مع النبيذ، لأن أحسن ما يكون الشواء مع النبيذ، فصار استخفاف تام، يبون الشوي هم يبون اللحم. ألا يا حمزة للشرف النواي، قام حمزة بدون شعور وجب الأسنمة، هو رجل يفعل، وبقر خواصرها وأخذ الأكباد وشوها مع النبيذ، قام جاء علي. نعم. قال علي فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد. النواء معناها السمينة، النواء السمينة. فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك؟ قال فقلت يا رسول الله ما رأيت كاليوم عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه الشرب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، ثم ليش يجتب الأسنمة بعد؟ هو طبعا نحرها وبعدين لماذا الأسنمة؟ الشحم، يبغون الشحم، مصطفى ترى أمر القيس في معلقته حتى وصف كيف يفعلون بالشحم، يبرمونه برم كذا، ها كهداب الدمقس المفتلي، وشحم كهداب الدمقس المفتلي، يبرمون الشحم ويشوون اللحم وهذا ويشربون عليه. نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن له، فإذا هم شرب، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة، فخرج وخرجنا معه. هم كانوا يشربون أمر حلال، ترى في وقتهم كان حلال ما بعد حر، ولكن حكمة الله أنه حرم، ولهم لما شربوا كان ما حر رضي الله عنهم أجمعين. وهذا ليس في نقص من حمزة، حمزة سيد الشهداء بنص الحديث، سيد الشهداء، الله اللي اختار شهيد في أحد، ولكن كان يشرب شيء حلال له حتى حرم الله عز وجل وامتنع منه. وعلي عوض النبي صلى الله عليه وسلم عنده وزوجه وزانت الأمور رضي الله عنهم أجمعين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.